السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا حول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم زوجا، كيف كان في أهله صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم، يعني خير المسلمين خيرهم لأهله. وضرب بنفسه المثل وقال: وأنا خيركم لأهله. تكلمنا عن بعض الأشياء التي كانت من النبي صلى الله عليه وسلم كزوج، والليلة نكمل بعض هذه المواقف. اعلموا رحمني الله وإياكم، قولوا آمين، أن البيت المسلم، البيت السعيد، البيت المتماسك، ينبني على دعامتين ذكرهما ربنا تبارك وتعالى في كتابه، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هما دعامتان، إن وجد اللي هي المودة الحب والرحمة، إذا وجد كان البيت أحسن ما يكون، فإن غاب أحدهما قد يستمر البيت. فليست كل البيوت تبنى على الحب، ليست كل البيوت تبنى على الحب. بعض الناس ربما لا يوفق في الاختيار، لأن النفوس أرواح، الناس أرواح. قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تنافر منها اختلف. فقد يتزوج الرجل امرأة توأم لروحه كما يقولون، تلتقي روحه مع روحها فيحدث المودة والمحبة وإلى ما غير ذلك. وقد يتزوج الرجل امرأة لا يحدث هذا التلاؤم وهذا التناغم، فلا يكون بينهما هذا الحب الذي يعرف بين الرجل وامرأته. لكن الدعامة الأصلية والتي إن غابت حقيقة انكسر البيت، حتى لو كان الرجل متيما بامرأته، وحتى لو كانت المرأة متيمة بزوجها، ألا وهي دعامة الرحمة. إذا كان الزوج رحيما بامرأته، وإذا كانت المرأة رحيمة بزوجها، عاش البيت واكتمل، حتى وإن غاب بينهما الحب، حتى وإن غاب بينهما الحب. لذلك سأقدم الرحمة على المودة، المودة نتكلم عنها بعد ذلك. لكن كيف كان صلى الله عليه وسلم رحيما بامرأته أو بنسائه صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بالأمس في درس الفجر النهاردة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للإيه؟ للعالمين. أودع الله تعالى في قلبه رحمة ما أعظمها من رحمة، وكان لنسائه الحظ الأوفر والنصيب الأعظم من رحمته صلى الله عليه وسلم. تعال شوف أول شيء كده نطالعنا، أنه صلى الله عليه وسلم كان يساعد نساءه في البيت، كان يساعد نساءه في البيت. تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها، يقول لها بعض التابعين: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ تقول: كان يكون في بيته في مهنة أهله، في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. تاني الحديث تقول لهم: خش البيت، يكون في مهنة أهله. يعني في مهنة أهله؟ يعني يعمل مع أهله فيما يمتهنونه في البيت. حط بقى أنت ما تتخيله من عمل المرأة في البيت، هذه الأشياء كان يساعدهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث آخر تابعي آخر سأل نفس السؤال لأمنا عائشة، هو عروة بن الزبير ابن أختها، قال لها: كيف كان صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟ لما يخش البيت بيعمل إيه؟ قالت: كان إذا دخل بيته يخصف نعله ويرقع ثوبه صلى الله عليه وسلم. يخصف نعله، أعزكم الله، النعل الحذاء، يصلحه يعني، ويرقع ثوبه، لو الهدمة بتاعته اتقطعت يخيطها. هكذا كان يفعل بعض الرجال، إذا دخل البيت يريد أن يكون أن يعيش في البيت لا يفعل أي شيء، حتى لو كانت المرأة يعني عليها كل شيء. المرأة خاصة بكلم الجيل بتاعنا اللي هو من سن الحمد لله زوجتي مش موجودة الحمد لله. الجيل بتاعنا من أول سن إيه 80 كده وانت طالع. الجيل ده غالبا جيل مضروب، مضروب في الكاوتش كما يقولون يعني. ليه تعبان وغلبان وحالته يعني أول ما تخلف الولية الست يعني واحد ولا اثنين خلاص بتسلم نمر. طيب عندها بقى ثلاث عيال ولا أربع عيال وتعبانة معهم تأكيل وتشريب وغسيل وتنظيف ومسيح يدخل الزوج لابد أن يجد تقصير، لابد أن تجد تقصير في بعض أشيائك خاصة فيك أنت، هتلحق عليك ولا تلحق على عيال؟ أنت ماذا تفعل حينئذ؟ هنا يظهر دور الرحمة. الرحمة قوم يكوي الجلابية ولماع الجزمة ومش عارف وعملي إيه وعملي إيه. طب وهي طب سيادتك بدل ما انت قاعد عمال تمسك ماسك التليفون وعمال تفر فيه في الفيس، سيادتك قوم كده يعني اتنحرر يعني ويكوي انت الجلابية ولا يحصل لك مشكلة يعني؟ ها قوم انت اعمل الامر الفلاني، اعمل كوباية شاي. في بعض الرجالة يقول لك انا ما بعرفش اعمل كوباية شاي. يا صغنن يا عم حتى كوباية الشاي يعني هي كمان هتعمل لك الحق لازم تجيب له كوباية شاي وكمان ساعة كوباية قهوة لو سمحتي وكمان ساعة فيش واحد نسكافيه كده حلو كابتشينو ها طبعا ولا قلت له يعني ظهري وجعني والله لا اتجوز عليك ويمسك بقى الايه غنوت التعدد يزل في انفاسها انتم ما تنفعوش. هكذا حال بعض الناس. هل هذه الرحمه يا اخوانا؟ لا والله ما هذه الرحمه. نعصم كان مع انه اعظم الرجال ولا في حد اعظم منه يعني اعظم الاسياد صلى الله عليه وسلم من البشر كان في مهنه اهله يرقع ثوبه. ليس هذا يا اخوانا طعنا في رجولتك ولا نقصا من قدرك إطلاقا، بل الذي يظن ذلك إنسان مريض نفسيا، هذا إنسان مريض نفسي. أيضا صلى الله عليه وسلم كان يرحم ضعفهن. يعني إيه؟ بعض الناس متجوز زوجته يريد أن يعاملها كرجل. أنت متجوز واحدة في شنب؟ لا متجوز واحدة إيه؟ أنثى امرأة. يعني امرأة يعني الأصل في عقلها الإيه؟ الضعف. الضعف هي امرأة جمالها في ضعفها. جمال المرأة فين؟ في ضعفها بتنكسر من أي شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرة مع في سفر ومعه بعض نسائه يركب ركبين الجمال وأمامه صحابي اسمه أنجشة. أنجشة هذا كان صوته حسن وكان يمشي أنجشة هذا في أول القافلة يحدو يغني بغناء جميل حتى يسلي الإبل في الطريق. الإبل بتمل فلما الإبل تسمع واحد عمال يترنم بأنشودة كده طول الليل الجمال بتعمل ايه؟ تترنح معه تمشي تمشي الجمال وتنسى السير تنسى السير. وكان صوته جميلا جدا. أنجشة وهو ماشي فعمال يغني فنصر نادى عليه. شوف بقى الكلمة الجميلة قال له يا أنجشة رفقا بالقوارير. سماهم ايه؟ قوارير. يعني ايه قوارير؟ يعني ما أسرع تكسرهن. مرأة تتكسر بسرعة أي شيء يكسرها. عشان كده شوف بقى الموقف الجميل ده كيف كان يرحم ضعفهن صلى الله عليه وسلم. في ذات يوم كان في سفر طبعا زمان كانت وسيلة المواصلات بتاعتهم الجمال غالبا يعني. وتعلمون أن صفية أم المؤمنين كانت امرأة قصيرة لم تكن امرأة طويلة. هذا المثال أنا والله كلما أقرأه أتعجب. كانت امرأة قصيرة فجيء لها بالمركب اللي هو الجمل نخ جمل قاعد على الأرض خلاص. جاءت لتركب لقصرها لم تستطع أن هي إيه؟ تركب. هيعمل إيه وصحابه واقفين ماذا يصنع يعني؟ اركب يا صفية مش عايز اركب. فماذا يفعل؟ فجلس على الأرض صلى الله عليه وسلم ووضع يده رجله هكذا فوضعت رجلها على ركبته ثم صعدت على الجمل. أنت تعملها؟ تعملها قدام الناس؟ فين رجلتي يا عم؟ ده سيد الرجال صلى الله عليه وسلم وضع يا أخوانا رجله فوضعت رجلها على رجله وصعدت على الجمل. اوعى تفكر ان هذا يكسرك او يقلل من قيمتك. كما قلت الذي يفكر هذا التفكير هذا انسان مريض. شيء عجيب جدا برضه والله انا لما قرات الحديث ده يعني قعدت اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اقول يعني ايه ده يعني احنا فعلا والله لاننا لسنا يعني هقول لخبثنا لم نصلح ان نرى صلى الله عليه وسلم. فعلا الصحابه دول اطهر ناس في الدنيا ان هم تمتعوا برؤيته صلى الله عليه وسلم. صفيه برضه رجع معاه مره من سفر فالنبي صلى الله عليه وسلم ركبها على الجمل فقدر ربنا ان الجمل بتاعها جمل عيي. عيي يعني ايه؟ مريض ضعيف. فالجمل ماشي براحته فالركب ايه سبق وهي عماله تضرب في الجمل وكانت ليلتها اللي جايه دي ليلتها وتضرب في الجمل والجمل ايه ولا هو هنا ماشي براحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقيها في الطريق فوجدها تبكي تقول له حملتني على جمل على بعير بطيء وتبكي. حملتني كأنه يعني يقصد يعني حملتني على بعير بطيء. فجعل صلى الله عليه وسلم يمسح دموعها عن خديها ويسكتها صلى الله عليه وسلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم ظلمها؟ كان قصده يعني انت لقيت المرأة هي بتبكي متأثرة من شيء ما تزعليش حاضر حقك علي عملها على عد ايه قد ايه اللي قال كلمة عقلها بقى النهاردة شوف اللي يجرى له. الشاهد يا اخواننا هكذا النساء انت كرجل في اشياء لا تؤثر فيك تؤثر في المرأة سبحان الله. لذلك عامل المرأة على انها ايه على انها خلقت من ضلع اعوج ارحم ضعفها الذي وضعه الله تعالى فيه. ايضا كان صلى الله عليه وسلم يقدر غيرتهن. يعني ايه المرأة غيرة المرأة الاصل فيها الايه انها غيورة في الاشياء المهمة والاشياء التافهة تغار جدا على زوجها المرأة السوية يعني تغار على زوجها وربما تفتعل مشكلة في أشياء ليست مشكلة أنت بقى تعمل إيه تقدر هذه الغيرة. لا ينبغي أن نسبح ضد التيار يا إخواننا في حاجة اسمها الفطرة. الطفل بتاعك ابنك الصغير ده اللي هو 5 سنين أنت ماشي في الشارع شاف لعبة في المحل أبي عايز اللعبة دي ويعيط لك أنت تعمل معاه إيه لو أنت عملته مع عقلك مش هلا صح قدام الناس تضربه لا هو طفل كل اللي في دماغه ايه عايز يجيب الايه اللعبه فبيعمل كل اللي يقدر عليه اتحايل عليك بابا عشان خاطر حبيبي ويبوسك ما ينفعش يعيط هو ده الطفل عقله عقل ايه طفل صح. كذلك المراه غيره هي وضعت فيها الغيره. النبي صلى خرج مره بالليل فكان ليله عائشه فلما رجع وجدها غضبه عارف المراه تبقى غضبانه تبقى ايه عملت حط الحاجه ايه فأنا أصلاً بصلها كده قال مالك يا عائش أغيرتي ها أغيرتي فقالت كلمة جميلة قالت وكيف لا يغار مثلي على مثلك ها وكيف لا يغار إيه مثلي على مثلك بل ما هو أعجب من ذلك. النبي السلام راح لعائشة ومعه مجموعة من الصحابة كده زيارة يعني في بيته خدهم معاه فقال لعائشة عملي أكل. الصحابة قاعدين طبعا أخوانا زمان ما فيش بقى لا صالة ولا ده هو الموضوع كله إيه أوضة. فعائشة راحت تجيب الأكل بتعده حفصة عرفت إن في ضيوف موجودين عند النبي عليه السلام ولسه عائشة ما عملتش الأكل عملت إيه راحت جايبة طبق وفي شوية سريد وراحت جاية بعتهم مع الخادم لضيوف النبي صلى الله عليه وسلم وحطتهم. عائشة بصت لقت إيه في طبق غريب جه حاجة قايمة واخدة طبق على الأرض قدام مين قدام النبي وضيوفه. أنت متخيل معايا شال الطبق من قدامهم وقدام النبي وعلى الارض فانكسر الطبق والصحابه قاعدين شايفين النبي. عائشه دي كان عندها كم سنه ساعتها يعني يوم ما النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها 18 سنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه ضحك وقال غارت امكم ثم قام بنفسه فجمع الطبق قطعتين وجمع فيه الطعام صلى الله عليه وسلم ثم قال طبق بطبق الا ايه اتي بقى طبق من عندك اللي كسرتيه بقى ده طبق من عندك وراح جاي مرجع الطبق سليم لمين لحفصه والموضوع انتهى. ايه ده طب ورجلتك قدام الصحابة. هكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث له بقية غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.